السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. في قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب الغصب: قالوا إن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء في الحديث: ليس لعرق ظالم حق. فإذا اعتدى إنسان على أرض ليست له وأقام فيها بنيان أو غرس فيها أشجار يريد أن يتملكها بالظلم والعدوان والقوة، فإنه يجب أن يلزم بقلع ما غرس وهدم ما بنى، ومع ذلك تسوى الأرض أيضا، يلزم بتسويتها وإعادتها كما كانت، ثم يلزم بأجرة الأرض التي تستحق لو أجرت، وأرش نقصها لأن الأرض إذا استعملت واستخدمت لا سيما في الزراعة فإنها تنقص فائدتها، تكون مستعملة. ولذا يقولون للأرض التي لم تستخدم بالزراعة أبدا تسمى أرضا بكرة، ففائدتها ومردودها أكثر. إلا أن بعض العلماء يرى أنه إذا لم يكن هناك غرض في هدم البناء ولا حاجة إليه ولا قلع الأشجار، وإنما يراد تكليف الغاصب فقط، مع أن صاحب الأرض يقبلها كما هي، لكن ليس لذلك حق، لأنه يقول: إن كنتم تريدونها فخذوها ولا تكلفوني مؤونة الهدم والقلع، فهي لكم بدون مقابل، بسبب أنه كان ظالما ومعتدي وليس له حق يطالب بشيء. أما إذا أصر صاحب الأرض وقال: أنا لا أستفيد من هذا البنيان، لا يعجبني، ليس على الطريقة التي أريدها ولا يصلح لي، أو هذه الأشجار لست أريدها في أرضي لأني أريد أن أغرس أشجارا أخرى، وعلم أن ذلك هدف صحيح، فإن الظالم المغتصب يلزم بإزالة ما أحدثه في الأرض وتسويتها وأرش نقصها كما تقدم. نعم. قال ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. يعني لو اعتدى إنسان وأخذ جارح يعني مثلا طائر معلم من الصيد أو عبدا استخدمه أيضا للصيد يكون مثلا هو الذي يصطاد على هذا الجارح أو فرسا يركبها من أجل الصيد، فما حصل من صيد من هؤلاء فهو لصاحبهم المالك وليس للظالم الغاصب شيء. أما إذا لم يكن هناك لا عبد ولا جارح لكن الفرس ركبها ليطارد عليها الصيد مثلا أو يستخدمها بأي شيء، فإنه يلزم بأجرتها وما تستحق في هذه المدة التي جلست عنده واستخدمها، وتؤخذ منه قهرا لأنه ظالم، والظالم ليس له حق بل يلزم بدفع ما أخذ وجبر ما نقص. هكذا يجب أن يعاقب ويؤدب، لأن أموال الناس لا تحل إلا عن طيبة من أنفسهم، وليس لأحد أن يستولي على أموال الناس بالقوة والجبروت. وقد سمعنا الحديث والأحاديث والآيات المحرمة للظلم، والاغتصاب من أكبر الظلم، فالآيات والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. نعم. قال وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونشر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. هذه أشياء يضرب بها المثل المؤلف رحمه الله فيما لو اعتدى إنسان وأخذ صوفا وغزله أو غزلا ونسجه ثم استرد منه، فإن كانت قيمته بسبب ما فعل نقصت يدفع عرش النقص، وهو يعني العرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب. وكذلك لو نشر الخشب ووضع واتخذ منه أبوابا أو نوافذا أو أي سلعة من دواليب أو غيرها فإنها تؤخذ منه، وإذا كانت قيمتها لا تساوي قيمة الخشب الخام الذي كان في الأصل فإنه يدفع أيضا الفرق جزاء ما فعل. وكذلك لو اغتصب حبا وزرعه فإنه يلزم برده، يعني برد مثله. ولو اغتصب بيضا ثم فرخ فإنه يسترد منه وإذا كانت قيمته الآن أقل مما كان يوم كان بيض أيضا يؤخذ منه أرش النقص. المقصود أن الظالم الغاصب يغرم ما نقص من أي سلعة أخذها بالقوة مع استرجاعها منه إن كانت موجودة أو مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها إذا لم يكن لها مثل. نعم. أو ضرب المصوغ كذلك. المصوغ يعني مثلا اغتصب حليا أو سبائك ذهب أو فضة فضربها يعني حولها إلى نقود إلى جنيهات إلى ريالات فضة فإنها إن كانت قيمتها نقصت بهذا التحويل تؤخذ منه وأرش النقص، وإن كانت تزيد فتؤخذ منه ولا شيء له، وهكذا في جميع الأشياء. لو حصل فيها زيادة بسبب فعله فإنه لا شيء له، وإن حصل نقص فإنه يغرم. فالثوب لو صبغه أو غسله وكواه وتغيرت حالته ونقص عما كان يؤخذ منه ويغرم النقص. نعم. قال ويلزمه ضمان نقصه. نعم، يعني هذه الأشياء التي مرت علينا من نوى أو حبوب زرعها أو صوفا غزلها أو ثيابا غسلها أو كواها أو صبغها إلى آخره، يعني نقلها من حال إلى حال. إن كانت قيمتها قد بقيت كما هي أو زادت فلصاحبها وليس للغاصب شيء، وإن كانت قيمتها نقصت فإنها تعاد لصاحبها وأرش النقص يؤخذ من الظالم. نعم. قال وإن خسر الرقيق رده مع قيمته. الرقيق العبد لو خصاه يعني قطع خصيتيه فإنه يسترجع منه وقيمته معه أيضا، لأن الخصيتين فيها الدية كاملة، ودية العبد قيمته، فهو يؤخذ منه وقيمته مقابل ديته مقابل قطع الخصيتين منه. نعم. قال ما نقص بسعر لم يضمن. يقول لو أن الغاصب اغتصب شيء، أخذ سيارة أو غيرها وبقيت عنده مدة قليلة أو كثيرة ثم استخرجت منه واستخلصت، لكن قيمتها نقصت بسبب انخفاض الأسعار وليس لشيء أحدثه هو. يقول المؤلف رحمه الله لا يغرم شيء غير أن ترد منه ما دام أن الذي حصل نزول بالأسعار، لكن لعل هناك من يقول إذا كان يوم أخذها سعرها مرتفع وحبسها عنده حتى انخفض، فإنه يغرم ما بين قيمتها يوم أخذها وما بين قيمتها يوم استردت منه، لأنه السبب، لأن صاحبها لو باعها في ذلك اليوم استفاد. فنزول الأسعار صحيح، هذا بإذن الله وقدر، لكن أن هذا كان سبب في حرمان صاحب السلعة من أن يبيعها بالسعر الجيد، فلذا يغرم ما بين القيمتين. فلو كانت يوم أخذها تساوي 10 ثم هبطت الأسعار واستردت منه فهذا تساوي 8، نأخذ منه 2000 مقابل حبسها عنده حتى انخفضت الأسعار. نعم. قال ما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. ولا بمرض عاد ببرئه، يعني لو انه اخذ عبدا او بهيمة سليم ثم مرض ثم عاد سليما صحيحا معافا ولم ينقص شيء فلا شيء عليه، يرده ما دام انه عاد كما كان فلا شيء عليه. أخذه سليم ثم مرض ثم شفي ثم استرد منه وهو كما كان، ما نقصت حالته وما تغيرت. نعم. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. نعم، يعني لو أنه اغتصب عبدا ثم تعلم صنعة ثم نسيها وخسرها، فإذا استرد منها العبد يضمن ما خسر من الصنعة التي تعلمها ثم نسيها، لأن الزيادة بالمغصوب لصاحبها بدون مقابل، والنقص يضمنه الغاصب عقوبة له. نعم. قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. نعم، يعني أخذ عبدا جاهل أو أخذ بهيمة هزيلة، فالعبد الجاهل تعلم، إما تعلم علوما نظرية أو صناعية، أو البهيمة لما أخذها هزيلة أخذها هزيلة ثم سمنت ثم هزلت، فإنه يردها ويرد أرش النقص لما هزلت، لأنها سمنت وصارت طيبة ثم هزلت، فإنه يردها ويرد الأرش ما بين الهزيلة والسمينة. وكذلك هذا العبد الذي تعلم علما أو تعلم صنعة ثم افتقدها، فإنه يرده ومقابل نقص ما نسي من صنعة أو علم، لكن لو أخذه جاهل ثم تعلم واستفاد علوما وصناعة وقوة ثم عاد إلى صاحبه فإن ذلك كله لصاحبه ولا شيء للغاصب. نعم. قال كما لو عادت من غير جنس الأول. يعني مثل لو أنه كان نجارا لكن نجارته مختصة مثلا بصنع الأبواب والنوافذ، ثم لما اغتصبه نسي صناعة الأبواب والنوافذ لأنه اشغله عنها، وصارت معرفته بها غير كافية لإتقانها، لكنه صار يشتغل بالنجارة في أشياء أخرى. فإذا كانت هذه الصناعة التي تعلمها الآن وأتقنها لا تساوي الصنعة التي نسيها فإنه يغرم النقص، يقدر عليه كم يساوي يوم كان كذا وكذا وكم يساوي الآن لما نسي تلك الصنعة، كما لو أخذه نجارا ثم ترك النجارة وجهل ونسيها وصار حدادا، عاد إلى صاحبه حداد وليس بنجار، أو العكس. فإنا ننظر إذا كان ما عاد به مثل الأولى أو أفضل فلا بأس، وإن كانت أقل فائدة فإنه يضمن النقص. نعم. قال: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. نعم. ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. يعني لو أنه مثلا كان حداد أو نجار مثل ما قلنا، لكنه نسي ما كان عليه ولكنه صار يصنع أشياء ثانية بديلة، فإذا كانت إنتاجها وثمرتها مثل الأولى أو أحسن فلا بأس، أما إن كانت أقل فإنه يضمن الفرق، الأرش ما بين الصنعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. نعم، هذا نوع ثاني. لو أنه اغتصب زيتا ثم خلطه بزيت آخر ولا يتميز منه، معروف الزيت إذا اختلط ما يمكن تمييزه سواء خلطه بمثله أو بغيره، فإن كان قيمته نقصت فإنه يضمن له نصيبه، يعني يعطى نصيبه من هذا الزيت ويضمن له النقص. وكذلك لو كان حبوب حنطة أو شعير أو رز خلطه بمثله فإنهما شريكان على قدر ما ليهما، كل يأخذ نصيبه. إذا كان الذي اغتصبه 20 صاعا ثم خلطه 10 صارت 30، ثم استرديناها منه نأخذ لهذا 20 ونعطي الغاصب حقه 10. وكذلك لو كان عنده سويق، السويق هو الشعير يحمص على النار ثم يطحن ويلت إما بالماء فقط إذا كان الإنسان ما يجد غير ذلك، أو بالماء والسمن والعسل حسب المستطاع، لكنه وجبة سريعة وكانت معروفة إلى الآن في بعض البلدان، موجودة عندهم السويق موجود حتى الآن، لكنه قليل وفي أماكن معينة. المهم أنه لو لت هذا السويق عجنه بدل ما كان دقيق عجنه ثم أردنا أن نسترده منه، فإن استرديناه منه ولن تنقص قيمته أو خلطه بمثله وقسمنا لكل واحد منهم نصيبه ما نقصت القيمة ما صار شيء. أما إذا نقصت القيمة فإنا نسترده منه وأرش نقصه، لأن الظالم لا يقر على ظلمه ولا يعفى من خطيئته، ولا نسمع لقوله ظروف أو نحو ذلك، لأنه معتدي، والظالم والمعتدي يتحمل جزاء فعله. نعم. أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن. نعم كذلك، يعني لو أخذ قماش على طبيعته ثم صبغه، فإن كان هذا الصبغ نقصت قيمته بسببه فإنا نأخذ منه مقابل النقص، أما إن بقي كما كان قيمته ما تغيرت أو زادت فلا بأس بذلك. نعم. أو عكسه. أو عكسه يعني لو أخذ الصبغ وعنده ثوب وصبغ به ثوبه، فإنا نطالبه بأن يرد علينا الصبغ الذي أخذه، إما هو يعني مثله أو قيمته. وكذلك لو كان عندك دهن وعنده سويق هو وأخذ منك الدهن وصبه على السويق ولته به، فإنهم يشتركان كل على نصيبه، وإن كان فيه نقص فيطالب بالنقص، يطالب بالنقص. نعم. قال ونقصت القيمة وضمنها. نعم، إذا نقصت قيمته هذا الذي اقتصبه فإنه يضمن النقص، أما إذا لم تنقص القيمة أو زادت فيعطى صاحب الحق حقه، وما زاد يرد على الغاصب حقه. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. نعم، إذا زادت قيمة الصبغ أو قيمة القماش أو قيمة الدهن أو قيمة السويق فالزيادة ترد على صاحبها على الذي له، يعني هل زادت قيمة الدهن الذي لت به السويق فنعطي الزيادة لصاحب الدهن، وإن كان قيمة السويق هو الذي زاد فإنا نرد الزيادة على صاحب السويق، وهكذا. نعم. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. هذا لو كان يعني ممكن قلع الصبغ فإنه يقول لا يجبر، لأنه قد يكون مستحيل قبل قلع الصبغ، لكن ما دام أنه لا يجبر فلو نقص هذا المصبوغ يدفع مقابل النقص، إذا قال ما يستطيع قلع الصبغ ومستحيل فإننا نقول إن نقصت قيمة هذا الثوب الذي صبغه فإنه يدفع النقص مقابل النقص. نعم. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. يعني لو أن إنسان اشترى أرض وفيها غرس أو فيها بناء ثم جاء إنسان وقلع هذا الغرس أو هدم هذا البناء، فإن المشتري يعود على من باعه ومن باعه يرجع على الذي اقتلع هذا الغرس أو هدم هذا البناء فيعوض المشتري للأرض لأنه اشتراها من أجل ما فيها من غرس أو بناء، فإذا اقتلع وأزيل فإنه يطالب به من قلعه. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني لو أنه اغتصب طعاما ثم أطعمه إنسان وهذا الإنسان يعرف أن هذا مغصوب وأنه ليس ملكا لهذا الذي أطعمه ثم طالب فيه صاحبه، فالذي يضمن هذا الذي أكله لأنه يدري أنه ليس له، ليس للإنسان الذي أطعمه. مثلا تمر اغتصبه رجل وأطعمه رجلا آخر، وهذا الذي أكله يعرف ويدري أن هذا التمر مغصوب وأنه من مال فلان وأكله، فإذا طالب به صاحبه نطالب الآكل لأنه يدري أنه أعطي شيئا ليس ملكا للمعطي، منح ما ليس يملك فيطالب به. أما لو كان لا يدري فإن الذي يطالب الغاصب، فهذا ينطبق عليه أظلم الناس للناس لأنه ظلم صاحب الحق وأخذه وهو ما استفاد منه، ذهب وأعطاه إنسان ثاني. وهذا مثل ما يفعل بعض المعتدين أو الجهلة، يأتون للأراضي وقد وضعت حدودها ومراسيمها فيبدأ بنقل المراسيم من مكان إلى مكان ويدخل شيئا من الأرض هذه في الأرض الأخرى عبثا وظلما وعدوان، ما يستفيد هو إلا الإثم. أظلم الناس من يظلم الناس للناس، وفي الحديث لعن الله من غير منار الأرض، يعني مراسيمها وحدودها. فهذا مثل هذا الذي اغتصب الطعام وأطعمه إنسان آخر، يعني ما أكله هو أطعمه إنسان آخر، فهذا مثل الذي يأخذ المراسيم حق مراسيم هذه الأرض ويدخلها في الأرض الأخرى وهو ما يستفيد شيء، ليست له وإنما عبثا وخبثا. لكن على كل حال إذا علم من أدخل عليه المغصوب فعليه أن يرده ويضمنه، وإذا لم يعلم فالمطالب الغاصب. نعم. قال إن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. نعم، عكسه بعكسه يعني إذا كان ما يدري إنه مغصوب، جاب لك خبز أو جاب لك طعام تمر ولا غيره وقدمه لك وأكلته جايع أهدي إليك ضيفك به، بعد ما فرغت تبين أنه مغصوب وأنه أعطمك ما لا يملك ما تدري، فإن المطالب الظالم الغاصب. أما الذي أكل فلا شيء عليه لأنه ما يدري. نعم. ونطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. نعم، يعني هذا الغاصب أخذ الطعام وذهب به إلى صاحبه وأطعمه إياه، فإن كان لا يعلم أن هذا الطعام طعامه فإنه يغرم له، يغرم الظالم. أو رهنه عنده، اشترى منه سلعة وقال أرهنك هذا الشيء. فالمهم أنه إذا أدخل على صاحبه بحيلة بطريقة أو بأخرى فنقول إن كان قد عرف أن هذا ماله وأنه أخذ بالقوة وأدخل عليه بحيلة أخرى فإنه لا شيء له، لأنه يعرف أن هذا ماله، كيف يقبله على أنه من مال فلان؟ أما إذا كان ما يدري أن هذا ماله، أخذ ماله أدخل عليه إما ببيع وإما برهن وإما بإطعام أطعمه إياه، المهم منه ما درى أن هذا ماله، ما عرفه، فإن الذي يضمنه الظالم. نعم. أو أودعه أو آجره. أو أودعه يعني أودعه عنده، سرق مالك وأودعه عندك وأنت ما تدري، ربما أنه مغلف يعني بطريقة أنت ما تبينتها ولا اكتشفت، أو أجرك إياه أيضا ما دريت أن هذه سلعتك. فإذا كنت لم تعلم فإن حقك يضمن لك لو تلف، وإذا علمت أنه حقك فلا يحل لك أن تقبله لأنك تعرف أن هذا الذي جاء به ظالم وأنه أخذ مالك وأعطاك إياه بحيلة أخرى تأخذها أنت وتقول هذا مالي وليس لكم فيه شيء، لا إجاره ولا رهن ولا وديعة ولا ضيافة، ليس لكم فيه أي معروف ولا حق، هذا مالي أنا أعرفه. فما دام أنه وصل إليه ماله سليما فالحمد لله، الظالم يطرد والمظلوم جاءه حقه ولا شيء. أما إذا تلف وهو لم يدري أنه ماله فإنه يضمن له. نعم. ويبرأ بإعارته. ويبرأ بإعارته. بإعارته يعني لو أنه أعار هذه السلعة، يعني الذي أخذت منك بالقوة ثم أعرتها أعطيت إياها أنت كما تقدم إما رهنا أو غير ذلك ثم أعرتها إنسان، فإنك أو الظالم هو الذي أخذ منك أخذ هذه السلعة غصبا ولم تدري فأعارك إياها إعارة، فما دام أنه أعارك إياها وصارت عندك فإن هذا برئ الآن لأنه أعطاك مالك، برئ لأنه أعطاك مالك. انظر الشيخ ايش يقول في هذه المسألة. قال يبرأ بعارته لمالكه. نعم خلاص، إذن هو مثل ما قلنا إنسان اغتصب منك شيء وأنت ما دريت ثم أعارك إياه، فلما أعارك إياه معروف أن العارية مضمونة، العارية مضمونة، فلو تلفت عندك